أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على من خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أصل كتابه، الحمد لله على ما أصل كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فرفع الله سبحانه وتعالى من شأن من يتعلم عنه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا ملعونة، ملعون بما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. فهذا من موجبات رحمة الله سبحانه وتعالى التي ينزل الله سبحانه وتعالى فيها رحماته على أهل هذا العمل، أن يجلس القوم يذكرون الله، يتعلمون عن الله، يتذكرون بعض آيات الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع قصص الأنبياء وقصة نبي الله يحيى، وقلنا يعني بنذكر أنفسنا كل مرة من الهدف من مذاكرة قصة الأنبياء حتى يتثبت الفؤاد، وحتى نتعرف على سنة الله سبحانه وتعالى في معاملة الخلق، وحتى نتعرف على صراع الحق والباطل، هذا الصراع الذي هو دائم منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، وحتى نعرف عبادة هؤلاء. هؤلاء هم أتقى خلق الله وأعبد خلق الله سبحانه وتعالى إلى الله. هؤلاء النماذج البشرية التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى ليكونوا نبراسا، ليكونوا أسوة، ليكونوا قدوة، بعيدا عن لاعبي كرة القدم وعن الممثلين وعن الفنانين والفجر والفسقة. هؤلاء هم القدوة حقيقة الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى وعاملهم الله سبحانه وتعالى معاملة البشر، حتى يتعلم الناس من بعدهم كيف يعامل الله سبحانه وتعالى أولياءه وكيف ينصر الله سبحانه وتعالى أولياءه. قصة نبي الله يحيى، سيدنا يحيى نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو في السلسلة الخاتمة من أنبياء بني إسرائيل. هتكلمنا عن قصة بني إسرائيل من أول سيدنا إسرائيل سيدنا يعقوب، ثم بني إسرائيل سيدنا يوسف وإخوته، ثم أنبياء بني إسرائيل بعد ذلك موسى عليه السلام وهارون. سيدنا موسى جلسنا فيه فترات أو دروس كثيرة، ثم سيدنا داود وسيدنا سليمان عليهم السلام، ثم نبي الله زكريا، ثم اليوم نبي الله يحيى. ولم يبقى في أنبياء بني إسرائيل مما ذكره الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم إلا قليلا. عيسى بن مريم ابن خالد يحيى. يحيى طبعا رجل أصيل، نسبه أبوه نبي زكريا عليه السلام، أمه ابنة عمران، تلك المرأة التي سمى الله سبحانه وتعالى سورة في كتابه الكريم باسم أهلها آل عمران. فيعني واحد من ناحية أبوه من ناحية أمه سليل الأكابر، إنه ابن الأكابر يحيى ابن زكريا وابن المرأة ابنة عمران، خالته مريم ابنة عمران، وابن خالته عيسى بن مريم. أبوه رجل كان بيشتغل نجار. سيدنا يحيى ولد لأب وأم كبيرين في السن. احنا قلنا المرة اللي فاتت قصة سيدنا زكريا وازاي ان هما كان بلغ من الكبر عتيا واشتعل رأسه شيبة، وان الله سبحانه وتعالى بشر زكريا وولد يحيى عليه السلام في آية من الآيات ومعجزة من المعجزات وكرامة من الكرامات لهذا الرجل الكريم الذي كان يسارع في الخيرات زكريا عليه السلام. قال تعالى: أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أول بشرى سيدنا زكريا بشرها أن ربنا قال له أنا أبشرك بيحيى. طيب إيه صفاته بقى؟ صفات يحيى عليه السلام: مصدقا بكلمة من الله، سيد، حصور، نبي من الصالحين. يعني إيه مصدقا بكلمة من الله؟ قالوا فيها معنيين. قالوا أنه مين كلمة الله؟ عيسى بن مريم. فقالوا انه مصدقا بكلمه من الله، يعني هو ايه؟ يصدق بعيسى بن مريم. مصدقا بكلمه من الله يعني ايه؟ يعني مصدق بعيسى بن مريم. فده كان الايه؟ كان اول قول ان هو يصدق بعيسى بن مريم. طب ودي نستفيد منها ايه؟ نستفيد منها الانبياء يصدقوا بعضهم بعضا. الأنبياء كان يأتيهم وحي من السماء تكاليف مختلفة. يعني تخيل واحد بينزل عليه جبريل يقول لك يا عم صنع مدرستي غير مدرسته، أصنع شيخي غير شيخه. تخيل إن واحد ينزل عليه جبريل بتكاليف يصل بها إلى الناس ليعلم الناس، ثم آخر ينزل أيضا عليه جبريل عليه السلام ليعلمه وليخبره بتكاليف عليه أن يبلغها للناس. يا ترى علاقة ده إيه؟ هل كانت علاقة تنافس؟ هل كانت علاقة تآكل؟ هل كانت علاقة تنازع مطلقا؟ كانت علاقة حب، كانت علاقة تعاون، كانت علاقة تعزيز. فعززنا بثالث إن هو يعزز الداعي إلى الله، إن الناس تدعم بعضها بعضا، الناس تنصح بعضها بعض، الناس تقف في جانب بعضها البعض. إن سيدنا يحيى كان يصدق عيسى بن مريم مصدقا بكلمة من الله، فهذا القول الأول. القول الثاني أنني مصدق، أي أنني مؤمن بكلمة الله، أي بما أنزل الله سبحانه وتعالى من الوحي. إن يحيى عليه السلام نزل عليه جبريل عليه السلام، وكان يحيى عليه السلام مصدقا، كان مؤمن. ودي نقطة هنا مهمة، أن أول من آمن من الأنبياء هم الأنبياء. إن جماعة الأنبياء كانت نماذج بشرية مش فقط في التبليغ، كانت نماذج بشرية في العمل. يعني هو كان يؤمن بما يقول، وكان يعمل بما يقول، وكان يبذل كل وسعه في رضا ربه. هو نفسه شخصية كده، يعني هو مش شخصية وظيفته إن هو يجيب الكلام ويقوله، لا، هو وظيفته يجيب الكلام أو يسمع الكلام وينفذه أولا، ويقيمه ويعالجه ويعالج العقبات ويتخطى كل العوائق في سبيل الوصول إلى الله ثم يبلغه. فهنا إن يحيى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى لما ذكاه قال إيه؟ مصدقا بكلمة من الله. يعني إيه؟ يعني أنه كان مؤمن. وعبر عن الإيمان بالتصديق والتصديق بالإيمان في أكثر من موضع، قال مصدقا بكلمة من الله وسيد. إن نبي من الأنبياء كان سيد. يعني إيه سيد؟ قالوا السؤد الزعامة قيادة، أنه له مكان في وسط قومه، سيد. يقولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سعد، قال قوموا لسيدكم، قال لهم تسلموا عليه وعد، قوموا سلموا عليه وواقف، قوموا لسيدكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد، سيد يعني يسود قومه. لما أم معاوية كانت تضربه فلامها البعض، قالوا كيف تضربين هذا، فإنه من النجابة بمكان، وإنه من الأخلاق بمكان، إن هذا سيسود العرب. قالت ثكلته، إنما أعددته ليسود العالم. بتقول لهم أنا مش بربيه عشان يسود العالم، أنا بربيه عشان يبقى إيه؟ يسود العالم. فكانت تشتد عليه في أثناء طفولته. شاهد إن هو سيد. يعني إيه سيد؟ يعني له مكانة في وسط القوم. قالوا هل السيادة دي زعامة، زعامة ملك يعني؟ ولا السيد هو أنه أوتي علما به يسود قوم، إن الناس تخضع للعلم؟ ولا السيد بأخلاقه؟ قالوا كل ذلك. إن هو الله سبحانه وتعالى وصف بأنه سيدا في قومه، فكانت له مكانة أو كلمة مسموعة عند قومه. يحيى عليه السلام ولد بآية، أبوه زكريا وأمه من نسل عمران، فهو أصيل في نسبه في وسط بني إسرائيل، أوتي من الأخلاق ما بها يسود في وسط قومه، وأوتي من العلم ومن القوة في الحق حتى أنه كان يسود في وسط قومه، كانت له كلمة. فكان الأول مؤمنا والثاني سيدا. قال وحصورا. والواحد صراحة قاعد يوقف كده مع وقفة وحصورا دي موضعها ايه في الكلام؟ يعني الله لما يصف نبي من الأنبياء بأنه سيد، هذه تفيد الدعوة إلى الله. لما يصف نبي من الأنبياء بأنه صاحب علم وحكمة وفهم، هذه تفيد الدعوة إلى الله وتفيد الرسالة، لأنه ينبئ الناس بأنباء عظيمة، فهذا سيساعده في تبليغ رسالة الله وفي إقامة دين الله. لكن كلمة حصورة، يعني ايه حصور الأول؟ يقولوا محصور عن الشهوات، حصر نفسه عن الشهوات. وحصور فعول، يعني أنه كان يمنع نفسه دائما عن أي شهوة. شهوة بقى الكلام والفرج واللسان والسماع، يحصر نفسه، كان قويا في نفسه عن شهواته. أو قالوا حصور يعني عن الزنا، أو قالوا حصور عموما عن النساء. فكان يملك نفسه جدا أمام العاطفة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى ووضعها الله سبحانه وتعالى في الرجال تجاه النساء وفي النساء تجاه الرجال. يقولوا طب ديت أفادت إيه في السياق؟ عارف لما هو مثلا مجتمع كل التجار فيه بيشتغلوا بالإيه؟ بيطففوا المكيال والميزان، تروح تلاقي الميزان دايما إيه؟ فيه تقيلة كده، تلاقي الكفة متشالة وحطت لك بتتصيد، تلاقي ميزان الذهب محطوط في مكان وانت مش عارف توصله ومظبطه لوحده، تلاقي كل الموازين، تحس ان انت ايه ومجتمع انتشر فيه التطفيل التطفيف في المكيال والميزان، ففجأة تقول ايه تاجر امين. ده معنى ايه؟ لما تقول تاجر امين ده بيوحي ان بقية المجتمع ان الصفة دي ظاهرة فيه. نما عصام كان اسمه الصادق الامين، ده بيوحي ان المجتمع كان ينتشر فيه الايه الكذب والخيانة والغدر. مش معناه ان كل افراده كذابين، لا، معناه انه هذه هذا الخلق سائد، حتى ان الرجل الصادق معلوم في وسط قومه بايه بالصفة الممدوحة. سيدنا يحيى كان حصورة، ربنا سبحانه وتعالى مدح مريم ابنة عمران بانها احصنت فرجها. فين المدح هنا؟ طب ما كل الناس احصنت فرجها، كل المسلمين احصنوا فرجهم. لا لا، معنى انها تحصن فرجها في وسط هذا المجتمع، مجتمع بني اسرائيل، ده يعطيك خلفية عن هذا المجتمع الذي انتشرت فيه الفواحش. ان الله سبحانه وتعالى يذكر العفة وحصر النفس عن الشهوات في مجال مدح لنبي من الانبياء. طبعا انا مش هكلمكم عن قيمة العفة، ان يبقى شاب عفيف، ان يبقى شاب يمنع نفسه عن الشهوات. تلاقي الاسئلة صراحة في غاية الاسفاف، ان يا جماعة لا ينبغي علينا ان نتعامل مع الله بمنطق الحتة اللي هو بيتعامل بجزئيات فقط. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالحياء، أمرنا بالعفاف. تلاقي البنات بتسأل هو أنا لو لبست طرحة مشجرة على شراب مشجر، وواحدة بتسأل هو أنا لو مشيت أتمشى وسط الشباب ما أنا نفسي هنقول بس قاعدة وأتكلم بصوت عالي. إن يا جماعة في خلق اسمه خلق الحياء، في خلق اسمه خلق العفة. خلق العفة انك تبقى عفيف، يعني تترفع، يعني في حاجات انت بتترفع عنها مع انها ممكن تكون عند البعض من المباحات، بل احيانا من الحاجات، لكن انت بتترفع، عندك عفة، انسان عفيف. ان من الصحابيات لما كانت بتقول لو انا مت اجعلوا على قبري صندوق كبير، طب ليه؟ ما انت هتموتي وخلاص وهتدفني. فقالت لا، هو انا ينفع جسمي وانا ملفوف الناس تشوفني؟ هذا من العفة، من الحياة التي امرنا بها. ان سيدنا يحيى كان حصورة، على فكرة الزواج حلال، محدش حرم الزواج، ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثالنا على كل الانبياء لهم ازواجا وزوجية، مفيش مشكلة خالص ان النبي يتزوج، والله سبحانه وتعالى هو خالق الانسان وهو خالق الشهوة في قلب الانسان، وهو من امر الانسان ان يحد من هذه الشهوة وعلمه كيف يتعامل مع الشهوة. الله هو خالق النساء وهو الذي جعل الشهوة في نفوس النساء، وهو الذي علم النساء كيف التعامل مع الشهوة. ونحن في بلاء، لكن سيدنا يحيى كان حصورا، كان يعف عن الحرام، كان لا يرتكب الشهوات. يقولوا هي دي صفة مدح ولا ذم؟ يقول لك ان احيانا واحد ربنا سبحانه وتعالى منع عنه قوة دافع المعصية. شوفوا سيدنا يوسف العفيف الصديق، لو انت واحدة بتدعوك، احنا وقفنا مع سيدنا يوسف قبل ذلك، لكن لو انت واحدة بتدعوك الا انك تكلمها وانك انت تعمل معها علاقة، وهذه المرأة جميلة وأنت شاب جميل وأنت في بلد واحد سافر أمريكا بعيد عننا خالص، سافر أوروبا، سافر في بلد ينتشر فيها ذلك ولا مانع مطلقا أن يمارس هو ما يشاء، ما عندوش مشكلة خالص أن واحد يكون علاقة مع واحدة ولا واحدة يكون علاقة مع واحد، المجتمع أصلا كده ما فيش مشكلة خالص. واحد شاب غريب قوي وإذا بامرأة جميلة تدعوه، لو انت مكانه هتترفع، وصل قدامك انك انت المرأة دي مرات قاضي، مرات رئيس دولة، المرأة صاحبة مكانة، انها امرأة العزيز، فانت عارف انك انت معنى انك انت هتقتل علاقة معها او انك انت هتصدها صدا واضحا، معناه انك انت هتتسجن، هتترحل، هتحصل لك مشكلة كبيرة. سيدنا يوسف عنده معايير العفة واضحة، هكذا الدعاة إلى الله. قال رب السجن أحب إلي ما يدعونني إليه، قال هخش السجن. أنت فاهم أنت بتقول إيه؟ هتخش السجن عشان ما تترفعش عن شيء أنت مؤمن بيه، آه هخش السجن، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. هؤلاء أصحاب العفة، هؤلاء حملة رسالة الله. إن الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله اختار هؤلاء على علم على العالمين. إن تخيلوا يا جماعة أن النبي من الأنبياء بيقول أنت عارفين قعد في السجن كم سنة؟ مش هيخش السجن يومين ويطلع، مش هيخش يكتب اسمه يعني ويطلعه وبعد كده يقول له يلا بالسلامة، ده دخل السجن ظلما سنين. ليه؟ عشان قيمة واحدة من قيم الأخلاقية لا تضيع، عشان العفة، عشان هو مش هينفع يخالف ما يقول أصحاب قضية. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن يحيى عليه السلام، قال إنه حصول. بيقولوا أحيانا واحد مثلا بيشرب مخدرات وشهوته في المخدرات، فلما تيجي تقول له مثلا تكلمه في شهوه النساء يقول لك يا عم انا اصلا ما بصاحبش بنات ولا يلعب الكلام ده خالص، انا اهم حاجه عندي ايه؟ المخدرات، دماغي. في واحد تاني شهوته في النساء وقعد يصاحب ديت ويوصل يتواصل مع ديت ويكلم ديت وسعيد قوي بان هو ما حط انظار النساء وان كل واحده فلما تيجي تكلمه في حقبة المخدرات تقول لك يا عم انا مالي بالقصه دي اصلا، ماليش في الحاجات دي، انا اهم حاجه عندي ايه؟ شكلي وهي تقول عليا ايه ومنظري قدام البنات. انا الذي يمنع نفسه عن الشهوات ممدوح. ان احيانا بيكون منعك نفسك عن الشهوه بيكون فيه مقاومه من نفسك قليله، احيانا بتبقى المقاومه شديده قوي. الله لما وصف يحيى عليه السلام وصفه بانه ايه؟ حصول فعول، ده مش مره منع نفسه عن الشهوه، ده ايه؟ ده متكرر، ده الفعل مستمر. وهذه طبيعه الانسان، اللي هو انا هتكلم الكلام ده هيستفاد بايه؟ الكلام ده هيؤدي الى اشكال، لا بلاش اتكلم دلوقتي، الكلام ده شهوه ظهور بلاش اقوله. اصبح الان للاسف بقت شهوه الكلام من الشهوات الايه المنتشره، والاكثر انتشارا شهوه الفيس لان هو بقى كل حياته في الايه فيلينج كذا. طب انت فيلينج انا مال انا سيدا وحصونا ونبيا من الصالحين. شايفين الترتيب؟ اول حاجه كلمه مصدقا بكلمه، اول حاجه مصدق، رقم 2 سيد، رقم 3 حصول، رقم 4 نبي. يعني ايه نبي؟ صاحب نبوءه. يعني ايه صاحب نبوءه؟ قول يا عم الشيخ. نبي، فرق بين النبي والرسول. نبي الذي ينبأ، ينبأ الذي ينبأ وينبأ، والنبأ هو الخبر العظيم. فالقران انباء. يعني ايه انباء؟ يعني اخبار عظيمه ينبغي ان تنتشر في وسط المجتمع. شكل احنا ماسكين المصحف اهو، لعل الله يقبلنا ان احنا هذه الأخبار ينبغي أن تنتشر في وسط المجتمع، هذه أنباء. علم الطب مش أنباء، هو مهم لأهله. علم الزراعة مش أنباء، فهو مهم لأهله. أما القرآن فإنه أنباء ينبغي أن يعرف في وسط الجميع، يعرفه الكبار والصغار، يعرفه البعيد والقريب. فالنبي الذي ينبئ الناس يخبرهم بأنباء عن ربهم. عندنا سورة اسمها سورة النبأ. ايه النبأ العظيم؟ ايه النبأ العظيم؟ ايه يا جماعة النبأ عما يتسألون عن النبأ العظيم؟ ايه النبأ العظيم؟ ايه؟ الدار الأخيرة؟ نبأ العظيم. اطلوا عليهم نبأ إبراهيم. قصة سيدنا إبراهيم دي نبأ، دي محتاجة الناس تعرفها. أصبحت دلوقتي قصص الكورة أهم من قصة الأنبياء. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن يحيى عليه السلام بعدما وصفه بأنه نبيا من الصالحين، من الصالحين معناه أن هناك قوافل من الناس صالحين. إن يا جماعة مش مش مش واحد صالح، سيدنا يحيى مش واحد صالح، ده سيدنا واحد إيه؟ ده من الصالحين. أن هناك كثير من الصالحين. الله سبحانه وتعالى قص علينا بعد قصص الصالحين ولم ينبئنا عن كثير من الصالحين. هناك من الأنبياء من قصهم الله علينا، هناك من لم يقصصهم الله علينا. غير أننا علينا أن نعلم أن هناك كثير من الصالحين لا نعلم عنهم شيئا. ليه؟ عشان ما حدش يبقى متطلع انه هو كل ما يبقى عنده صلاح لازم الناس تعرف. ان عادي ممكن تكون من الصالحين ولا يعلم عنك احد، ولست مشهورا بهذا الصلاح في وسط الناس. الانبياء الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى يذكرهم لنا في كتابه الكريم لنا فيهم عبرة وعظة. لكن هناك من الانبياء كثر من اهل الصلاح لا نعلم عنهم شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عدة الأنبياء 124,000 نبي. 124,000 نبي ذكر لنا في كتاب الله سبحانه وتعالى 24 نبي. طب البقية 123,000 وأكثر من 900 نبي راحوا فين؟ لا نعلم عنهم شيئا غير عدد. هؤلاء من الصالحين اختارهم الله سبحانه وتعالى على علم على العالمين. غير أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يخبرنا علينا أن نكون من الصالحين، نكون من الصالحين حتى لو لم تشتهر وسط الناس. سيدنا يحيى احنا تكلمنا في المرة السابقة عن اسمه، وإن الذي سماه هو الله لم يجعل له من قبل سمية، وأنه في لغتنا كلمة يحيى أنه يحيى بالإيمان وبالطاعة وبالعلم والنبوة، وأن القلوب ميتة إذا لم تكن فيها طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عن مهمة يحيى. مشهد ثاني من مشاهد القرآن في سورة مريم بعد مشهد آل عمران الذي استذكر والذي وضح الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قصة عيسى ومريم ابنة عمران، وطال الحديث في هذا ويأتي معنا إن شاء الله في المرات القادمة. لكن ونحن نتكلم عن يحيى، مشهد آخر من مشاهد يحيى عليه السلام في سورة مريم، بعد على طول ما سيدنا زكريا خرج على قومه من المحراب فجأة كان الخطاب ليحيى يا يحيى، وكأن يحيى ولد عاشت أمه 9 شهور صعبة، ثم ولدت أمه، ثم كبر يحيى حتى أصبح صبيا يمشي ويأكل ويشرب ويعتمد على نفسه، وإذا بالنداء من الله سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يوحى إلى يحيى لا أن يتبع أمر ربه إنما يتبعه بقوة. يعني خذ الكتاب بقوة. طب عكس القوة إيه؟ الضعف. هو ممكن ناخذ الكتابة بضعف؟ اه ممكن ناخذ الكتابة ده فيه اصعب فيه فخلفه بعدين خلفه ايه ورثوا الكتاب ده مش مش مش مش مش خلوه ضعف وايه ده بقى مراث اللي هو ايه مصحف كده حطه في صالون حطه على تابلوه العربيه عشان اللي معدي رايح جاي يا سلام على الايمان ايه الجمال ده ورثوا الكتاب بقى الكتاب ميراث وطبعا الناس بتضيع الميراث عادي لانه ما تعبش فيه ربنا سبحانه وتعالى لما اعطى زكريا غلام نبي من الصالحين يرثني ويرث من آل يعقوب اخذ ميراث العلم ممن سبقوه من لدن يعقوب عليه السلام الى زكريا عليه السلام امره ان يتعامل مع هذا الميراث بايه بقوة ان يكون دينك فيه قوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن القرعة عن القوة الصحابة دايما متبادر الى الذهن حتى في البشر عموما ان القوة معناها ان انا ايه اعرف اضربك. فالنبي عليه السلام اراد ان يوضح لهم ان هذا ليس مفهوم القوة انما مفهوم القوة هو قوة النفس انك تعرف تكبح جماح نفسك. فقال ما تعدون الصرعة فيكم والقوي فيكم مين يا جماعة القوي جدا مصارع. الصحابة كلهم مين المصارع مين القوي يا جماعة يعني لو انا سألت سؤال مين القوي مين يا عبد الرحمن ده بيعمل ايه في المدرسة مثلا بيضرب العيال كلها محدش عارف يكلمه قوي. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابة قالوا الذي لا يقدر عليه احد لا يغلبه احد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لهم مفهوم لا لا لا ده مش القوي انما القوي الذي يملك نفسه ويملك نفسه. ديت مسألة حصون مسألة صعبة قوي انك تملك نفسك. يقولوا من اصعب ايات القرآن لما قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي ان قالوا ازاي ملك نفسه جات معانا في قصة سيدنا موسى مع ابتيه بنو اسرائيل قال له طريق هناك هو امشي فيه اذهب انت وربك فقاتلها انها هنا قاعده. سيدنا موسى قال له يا رب انا املك نفسي اروح املك اخي لو قلت له هيسمع الكلام هينقاد للشارع اما دول مش عايزين ينقاد دول عايزين ايه هواهم. فقال القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. ليه عند الغضب بالذات؟ لان الانسان عند غضبه يفقد السيطرة على نفسه. شكله وصل قال اوصني قال لا تغضب اوصني قال لا تغضب اوصني قال لا تغضب. عارف هو الغضب يا جماعه رد فعل يتحكم فيه. ينفع نتحكم في ان انا يعني قرار ان انا هغضب في قرار ان انا هغضب هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون ان نملك انفسنا حتى نستطيع ان نتحكم في انفعالاتنا ان انا مش هغضب انفعال. قالوا لا تغضب. قالوا ما تغضبش. فقالوا طيب ماشي دي وصية جميلة. الوصية اللي بعدها قالوا لا تغضب دي جميلة. اللي بعدها بقى ايه قالوا لا تغضب. وفي هذا تأكيد لأن الإنسان في غضبه يفعل أشياء. والغضب يا جماعة رد فعل طبيعي. سيدنا موسى غضب وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجر. الغضب يسيطر على الدماغ إشكال لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال القوي الذي يملك نفسه عند الله. انك انت ازاي وقت الغضب توضأ، ضع وجهك على التراب، غير موضعك، غير الموضوع، افصل، اذكر ربنا. اليات كثيرة في الشرع حتى نتعلم كيف نتعامل مع الغضب، لأنه نار في القلب تحرق كثير من الأشياء الجميلة، تدفع الإنسان إلى ارتكاب أشياء ربما يندم عليها بعد سكون الغضب. وكم من علاقات دمرت بسبب مواقف الغضب. سيدنا يحيى الله سبحانه وتعالى أمره أن يأخذ الكتاب بقوة، أن يملك نفسه. أنك تعرف تملك نفسك، طب إذا كان تملك نفسك عند الشهوة وتملك نفسك عند الغضب، هذه قوة ليست لكثير من الناس، صعب قوي أن يأخذ الكتاب بقوة. أنك أنت لما ربنا يأمرك أنك تصلي، أنك تصلي جادا، لما يأمرك أنك تبلغ دين الله، أنك تبلغ دين الله جادا، ما تاخدش الدين هزل، ما تاخدش الدين بالمزاج، يقولك والله أنا إيه مش حاسس كده أن أنا قلبي جاي النهاردة على الصلاة. والحل إيه بقى؟ مستنيين لما قلبه يجي عشان يصلي بجد والله. اصل انا كده مش حاسه بالحجاب، مش حاسه بالحجاب. طب حضرتك يعني نعمل ايه عشان حضرتك تحسي بالحجاب؟ مش حاسس كده ان انا مفروض ان انا ان الدين بالاحساس. خذ الكتاب بقوه، اذا اتاك امر من ربك فاعلم انك مبتلى بهذا الامر. احيانا يكون الامر فيه كراهه لنفسك. لو اصلا لما تكلم عن الكفارات قال ايه؟ اسباغ الوضوء والدرجات، قال اسباغ الوضوء على المكاره، يعني انت صاحي الفجر الجو برد صعب عليك مش قادر تقوم، جو المية ساعة، فتعمل ايه وانت بتتوضى؟ تسبغ، يعني انت اصلا عايز تحط ايدك كده وخلاص تسبغ، انك انت تمرر الماء او تغسل بالماء على اعضائك سابغة. ربنا قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، حان الحجب صعب عليك، شديدة عليك، تكرهها النفس، لكن هو بيعمل ايه؟ يأخذ الكتاب بقوة. نحن علينا ناخذ كتابنا بقوة، ما ينفعش ناخذ الكتاب عارف ايه اللي هو جماعة بلاش نتكلم في توحيد ربنا والشرك، بلاش نتكلم في صلاة الجماعة، بلاش نتكلم في الحجاب، ماشي نتكلم في الموسيقى ونجيب أقوال المبيحين، تمام نتكلم في الاختلاط ونقول إن الأدلة، ماشي بلاش نتكلم في الولاء والبراء والجهاد، ماشي بلاش نتكلم في السياسة والحكم والقضاء، ماشي. طب حضرتك عايز دين ايه؟ طب حضرتك قول لي حضرتك نتكلم في ايه؟ خذ الكتاب بقوة، ان هذا دين الله، وانه ان يبلغ دين الله، يبلغ دين الله سبحانه وتعالى كما امر الله، يقام دين الله كما امر الله. يقول لك اصل احنا والله جالنا وثيقة من الاتحاد الاوروبي او من مجلس الامم على تعميم قول كذا، يعني حضرتك احنا هنشيل القران والسنه ونحط بقى ايه؟ القران والسنه بفهم الاتحاد الاوروبي، هنحط القران والسنه بفهم المخابرات الامريكيه، حضرتك تؤمر بايه؟ طلباتك ايه؟ خذ الكتاب بقوه، عليك ان تنفذ امر ربك حتى لو تعارض مع كثير من شهواتك وما كثير من أغراض أعدائك. باش نتكلم حضرتك أنا مش فاهم اللي هو أصبح القرآن والسنة مفرغين من محتواهم، بس الهيكل موجود، لازم يبقى فيه هيكل طبعا واضح ومستقر ومستمر عند الناس. خذ الكتاب بقوة، خذ هذا الدين بقوة، خذه بعزيمة، خذه بجد، خذه بحزم، خذه بحزم، خذه بنشاط. تبقاش كسلان كده وضعيف وكل حاجة هزل. أقول لك اتخذوا دينهم هزوا ولعبا. يعني ايه هزوا؟ يعني ايه لعب؟ ايه الفرق بين اتخذ الكتاب بقوة واخذ الدين بلعب؟ قرر الاخ فلان ان يذهب الى الماتش، ده اسمه ايه؟ لعب. مر علي الاخ فلان قال له ده في مطعم جديد فتح ما تيجي نروح ناكل، وعنده فطيرة جميلة قوي. قال له خلاص يلا بلاش ناكل، بلاش نلعب النهارده، تعالى نروح ناكل. ده اسمه ايه؟ براحته بمزاجه، هو بيكرر وقت ما هو عايز وبيسيب وقت ما هو عايز بيلعب. لكن هل الدين ينفع كده؟ اللي هو قرر ان هو يصلي بعد كده مش طالبه بقى، مش طالبه هي اللي مش طالبه. قرر ان هو يزكي وقال لك انا حاسس كده ان انا مش خلاص مش طالبه زكي، لعب. يا جماعة أعمال الدين ينبغي أن تؤخذ بقوة، مواعيد الدين يجب أن تؤخذ بقوة، ثغور الدين يجب أن تؤخذ بقوة، أعمال الدين يجب أن تؤخذ بقوة، نشر دين الله في الأرض ينبغي أن يؤخذ بقوة، إقامة دين الله في الأرض ينبغي أن يؤخذ بقوة، خذ الكتاب بقوة. قال وأتيناه الحكم صبية. أتيناه الحكم صبية، أي الحكم الحكمة النبوة العلم الفهم المكانة، أخذ كل ذلك من هو صبي. فأمر في الصبا أن يكون جادا. يقول لك ما كانش سيدنا يحيى بيضيع وقته مع كثير من الصبيان. ليه؟ من أول خالص وهو كان جاد في حياته. عارفين عبد الله بن الزبير لما مر عمر بن الخطاب على الغلمان وهم يلعبون، كان عمر خليفة وعبد الله بن الزبير كان غلام لسه صغير في السن. عبد الله بن الزبير ده ابوه الزبير بن العوام وامه اسماء بنت ابي بكر الصديق، حاجه كده يعني ايه، خالته وام امين عائشه، جدته عمه النبي صلى الله عليه وسلم صفيه بنت عبد المطلب، عمه النبي صلى الله عليه وسلم، مخاله الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الزبير بيلعب في الشارع مع الأطفال، فمر عمر فالناس طلعت تجري، فعبد الله بن الزبير واقف. أنا صراحة ما رجعتش سردها يعني من المروات القديمة يعني، لكن عموما فبيقول له يا غلام اذهب لتلعب مع اصحابك. قال له الاول لما لم تجري مع اصحابك؟ قال الطريق ليس ضيق. قال له الطريق مش ضيق، ما تمشي، ما تعدي في الطريق يعني. ولم افعل شيء اخاف منه. عمر كان له هيبه، الاطفال لما يشوف عمر ماشي في الشارع عمر. فقال يا غلام اذهب لتلعب مع اصحابه. فقال ما خلقت للعب. قال له ما تخش نلعب. فقال فلما خلقت؟ قال خلقت لأعز دين الله. قال له انا اتخلقت عشان أعز دين الله. ده غلام من الغلمان كان طموحاته ان هو يعمل ايه؟ يعز دين الله. الصحابه جماعه استأذنوا عبد الله بن عمر وهم في سن صغيرة 13 سنة أن يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، معوذ ومعاذ وابن عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرجعهم عن الجهاد، يقول لهم لا ارجعوا، يقولوا نحن نقضي على القتال، ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقيم لهم مسابقات بالتصفية، واللي فيهم ينفع فعلا يخرج مع المجاهدين يخرج مع المجاهدين. ولكن انت تخيل ما هذه القيم التي تربى عليها هؤلاء. ان طفل قاعد في مجلس الكبار هو يتحدث اتحدثه نفسه بان يقاتل في سبيل الله. ده ايه ده؟ الناس دي كانت بتسمع ايه؟ اكيد ما كانش عندهم سبيس تون والحاجات بتاعت اللي بتعمل تشوهات فكريه للاطفال. خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم الصبي. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى صفه من اهم الصفات ربما لم تذكر في كتاب الله الا هذه المره، قال وحنانا من لدنا. حنان يقولوا رفق، الشفقه، الرحمه بالمخالف، حسن العطاء للناس، حنان، رقه القلب. يعني تعرفوا الحنان بالرحمه بتعريفات كثيره. لكن انا اسال سؤال، نستفاد ايه لما ربنا يقول لنا النبي الانبياء كان عنده حنان، او ان الله سبحانه وتعالى حنن عليه؟ قال وحنانا من لدنا، اي ان الله عمله بالحنان، او ان الله اعطاه حنانا يعامل به الخلق. وحنانا من لدنا، استفاد ايه بقى؟ قول لي يا شيخ ماجد، يعني طلعت الحنان دي، خذ الكتاب بقوه معها وحنانا من لدنا. قول يا شيخ عبد الرحمن. الرفق في الدعوه، بس هو مش الرفق، يعني ربنا انما صلى ادعو لسبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، حكمه وموعظه، لكن مع سيدنا يحيى الايه؟ حنانا من لدنا. خد بالك ان من لدنا ديت هتقف هنقف معاها حالا اهو. ايه في قلب؟ القلب مش قاسي، كل الانبياء قلوبهم مش قاسية. هذه يا جماعة صفة انفرد بها يحيى عليه السلام، الله سبحانه وتعالى أعطاه إياها هبة. الهبة دي من الهبات الجميلة اللي هي صفة إيه؟ إن فلان عنده حنان للناس، قلبه وسع الناس، أخلاقه وسعت الناس. الإمام الشافعي لما قال يا هذا لا ترفع صوتك وغير أخلاقك، قال له أنت بتزعل إيه؟ بص لك شوية وكلم، إحنا قاعدين مع بعض أهو. فالرجل رفع صوته فقال يا هذا إن لم تستطع أن تغير أخلاقك وسعك من أخلاقنا ما نسعك به. قال له مفيش مشكلة، علي الصلاة زي ما أنت عايز، إحنا بنحبك برضه. إن أنت يبقى عندك أخلاق في المعاملة، حنان لأتباعك. الحنان يا جماعة المبالغة، شدة الرحمة والرفق والشفقة. الحنان حسن الخلق في العطاء. دايما يضرب به المثل في ايه؟ في الحرص الشديد. الام يقول لك الام عندها ايه؟ حنان. قال وحنانا من لدنا، نبي يوصف بالحنان. ولم يصف الله سبحانه وتعالى احد من انبيائه في كتابه الكريم بالحنان الا نبي الله يحيى. اوان الله سبحانه وتعالى عمله بحنانه بشدة رحمته. قال وزكاة. كلمة حنان يقولوا أن يحيى عليه السلام، وده طبعا من الأقوال الكثيرة، لكنها لأنها لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فأنا مش هقف معاها كتير. يعني أن يحيى عليه السلام لم يرى عاصيا لربه قط، ولا غاضبا على أحد قط، إن كان دائما رفيق. رفيقه هو قوي في دينه؟ اه. طب ازاي تجمع بين القوة والرفق؟ ازاي تجمع بين القوة والرفق؟ انك تبقى قوي في دينك ورفيق في معاملة الناس. يعني ما تبقاش عنيف في معاملة الناس، اخلاق. بس ده اخلاق ده هيخليك فلان عايزك تروح معاه الفرح، هيزعل لما روحتش الفرح. يا عم يروح فرح وفي بنات متبرجات وفي ناس بترقص وفي اغاني وفي اختلاط وفي يا عم اروح فرح اعمل ايه؟ هيزعل. ازاي تجمع بين قوة دينك ويفك بالناس؟ لان يفك بالناس هيخليك هيجي على دينك، والقوة في الدين هيخليك غصب عنك ايه شديد في بعض المواقف. ازاي تجمع ما بين القوة في الدين انك انت بتنفذ الامر بقوة وفي نفس الوقت عندك حنان معنى رفيق؟ ما كان يفك في شيء الا زانة، انك ما تبقاش شديد عنيف في معاملة الناس، انك تبقى حريص، يظهر حرصك على الناس، يظهر حنانك ورحمتك بالناس. ده يبقى فيه تكلف شديد، غير انها صفة من الله من لدنا. عارفين العلم اللدني اللي هو بلا واسطة، اللي هو الحنان اللدني، اللي هو عطاء من الله سبحانه، هذا عطاء من الله سبحانه وتعالى يعطيه من شاء كيف شاء. قال وزكاه. يعني ايه وزكاه محمد؟ هو انت ليه رايح جاي؟ في حاجه هناك؟ امال ليه رايح جاي ليه؟ ربنا ما تحركش خالص. وزكاه يعني ايه وزكاه؟ قول لي يعني ايه وزكاه؟ يعني كان بيطلع فلوس؟ ما الزكاه يعني ايه؟ تطهير القلب. ربنا قال قد افلح من تزكى، قد افلح من زكاها. انك تزكي نفسك، تزكي نفسك بالطاعات. سيدنا يحيى نشأ على الطاعات، نشأ على انه كان مصليا قارئا لكتابه مؤمنا مصدقا بامر ربه ينفذ الشرع، وكان تقيا. اعطاه الله سبحانه وتعالى الحكم والحنان وتطهير النفس. هل يكفي العلم فقط لبلاغ رسالة الله؟ يعني واحد يكون عنده علم كفاية ان هو بيبقى عنده علم ان هو يبلغ دين ربنا بس؟ لا. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن بني إسرائيل قال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يا جماعة التزكية علم، ان الواحد ازاي يتزكى، ازاي يزكي قلبه، وهي من مهام الانبياء. قال هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. التزكية قبل العلم، ان العلم على قلب غير مزكى علم يضغي هذا القلب، يزيده استكبارا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولم يكن جبارا، وهو على طول ان ربنا منح يحيى عليه السلام الزكاة، زكاة القلب، نقاء القلب، نظافة القلب، طهارة القلب. عكسها دنس القلب، دناءة القلب. يبقى في قلب دنيء دنس، وفي قلب مزكى. علينا أن نزكي أنفسنا. ده واجب ولا مستحب؟ تزكية النفس يا جماعة واجب ولا مستحب؟ واجب. وعلى قدر البذل في ذلك، على قدر قوة الأعمال. يعني في اتنين بيعملوا نفس العمل، اتنين بيعملوا نفس العمل، ظاهر العمل واضح واحد للجميع، الاثنين بيقوموا مع بعض وبيسجدوا مع بعض وبيصلوا مع بعض، واحد بعمل ايه هذا في اعلى درجات الجنة، واحد في اعلى درجات النار، في اسفل درجات النار، واحد في اسفل درجة واحد في اعلى درجة. الاثنين صلوا مع بعض، ركعوا مع بعض ورا نفس الامام، سمعوا نفس القرآن. الفرق بين ده وده ايه؟ نظافة القلب. الفرق بين ده وده ايه؟ انما الاعمال بالنيات. عارف اللي رايح يحضر درس بنية انه يبقى مخبر، واحد رايح يحضر درس بنية انه يتقرب الى الله، هل الاثنين استفادوا من الدرس زي بعض؟ هل الاثنين هياخدوا درجات زي بعض؟ انك علينا ان نفكر في مسألة تزكية النفس. لماذا ذكر الله الزكاة مع يحيى عليه السلام؟ قال وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وكان تقيا, وكان تقيا. مش هتكلم عن التقوى بقى, لان التقوى دي ايه ممكن تاخد سلسله لوحدها. بس عموما يعني ان الله لما زكى يحيى عليه السلام, على فكره كل ده يا جماعه مقدمات لمهمه يحيى عليه السلام. ربنا بيقول لك في صفات معينه ينبغي ان يتحلى بها اهل هذه الرساله. اذا اردت ان تكون من اهل هذه الرساله, اذا اردت ان تعيش في وسط الناس بهذا الدين, فعليك ان تنتبه لهذه الصفات. يعني لو قدرنا ان احنا نقول صفات حامل الرساله في هذه الايات, ممكن نحط عنوان كده صفات حامل رساله الله. ان الله لما تكلم عن يحيى نبيا تكلم عن صفات محدده وواضحه. يعني ليه ربنا مثلا ما قالش مثلا قائما؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى مثلا ما قالش منفقا؟ في صفات عالية قوي في الدين, لكن الله لما وضح هذا كأن هذه مفاتيح للشخصيات. وكان تقيا في نفسه. كان تقيا في نفسه يا جماعة, التقوى أن تترك جزء من المباح مخافة الوقوع في الحرام. ان في حاجات مباحات موجودة بس انت بتتركها عشان ما تقعش. ماشي بيتقي واحد ماشي وسط ارض شوك, وبعدين ماسك ايه قاعد يبص يمين وشمال عشان رجليه لا تصيبها شوكة, فبيتقي الشوك. فماشي على حذر. ان واحد ماشي في وسط الناس خايف انه يقع في معصية. تقوى. التقوى دي بنستعملها فين؟ بنستعملها في حياتنا عموما. وبيزداد احتياجنا للتقوى فين؟ فين اللي النبي قال استعملوا التقوى؟ هنا هنا الحل هو فقط التقوى. الشبهات. ما كل حاجة مش عارفها. الحلال بين والحرام بين وبينهم عموما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ان في وقت الشبهات انا مش عارف اذا كان حلال ولا حرام اعمل ايه؟ تقوى القلوب. والتقوى محلها القلب لا يعلمها الا الله. قال وكان تقيا, يعني كان بيحترز عايز ينفذ امر ربنا, عايز يرضي ربنا. اي حاجه هو خايف ان هو يقع فيها دون رضا الله يمتنع عنه. عنده تقوى. تلاقي واحد طالع رحله وسط بنات ويقول لك مش هتاثر. مش هتاثر ازاي؟ حضرتك تتأثر قاعد في وسط المجتمع كله بيسب وبيلعن ولا يذكر فيه اسم الله, ويقول لك والله انا ايه, انا ديني قوي مش هذا مش هتغير. الناس تتغير بالمخالطه. واحده قاعده في وسط مصاحبه كلها بنات متبرجات وتقول لك انا هفضل محافظه على ديني. افكارك هتتغير. يعني نسيب المجتمع؟ لا ما تسيبش المجتمع, لكن عليك ان تعرف الفرق بين مخالطة الناس وبين مصاحبة الناس وبين ملازمة الناس. انك انت لما هتيجي تصبر على احد تصبر معه الذين يدعون, قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ومخالطة الناس على قدر, وتكون بحرص انك تبقى متقي وانت ماشي. ما تبقاش اي حاجة تعملها في خالص ايه مش هتأثر. هتتأثر. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. ثم ما بعد, يحيى عليه السلام جهزه الله سبحانه وتعالى لأداء رسالته في بني إسرائيل, لبلاغ رسالة الله سبحانه وتعالى والقيام بأمره. ولم يكن يحيى عليه السلام نبي للعالمين, إنما كان نبي إلى قومه. يعني سيدنا موسى كان نبي إلى فرعون ونبي إلى المصريين ونبي إلى بني إسرائيل. أما يحيى عليه السلام فكان فقط نبي في بني إسرائيل ليحيي فيهم معاني الدين وليقيم فيهم أمر الله سبحانه وتعالى حتى يرجعوا إلى دينهم ويرجعوا إلى مهمتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقيادة المجتمع إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره وإقامة كلامه. قال: وكان تقيا. فوصف الله سبحانه وتعالى يحيى بأنه عنده من الحب، وأنه مصدقا، وأنه سيدا، وأنه حصورا، وأنه أمر بأن يأخذ الكتاب بقوة، وأنه رزق حنانا، وأنه كان تقيا. تقوى أنك أنت تراقب ربك وتتقي عذابه، أنك تراقب ربك وتتقي عقابه، أنك تراقب ربك وتهابه وتجله وتعظمه، أنك ما تعرضش نفسك للفتنة. رجل يجلس مع امرأة يقول لك: أنا مش هتأثر يا ابني، دي بيئة شيطان، يعني دي لو في مغناطيس للشيطان هو الشيطان بينزل هنا، لو في مهبط طيران للشيطان ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان على طول لازم يركب. يعني هو هيكون مثلا فاكر ان هو شيطان قاعد بيترصد هذه البيات، على طول لازم ينزل الا وكان الشيطان ثالثهما قاعد. تفتكر الشيطان هيجي يعمل ايه؟ يعني هذه بيئه ضعف البشر من قبل شهواته. يقول لك: والله احنا ايه، مجموعه ولاد، مجموعه بنات، وهنشتغل في التيم وناس محترمه جدا. التيم دي كان نشتغل في عمل خيري، ما نعملش حاجه حرام. اخوانا، ربنا سبحانه وتعالى لما امر النساء، والله سبحانه وتعالى هو خالق البشر، وهو خالق البشر نساء ورجالا، هو الذي خلق الناس ذكر وانثى، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال: واذا سالتمهن متاعا فاسالهن من وراء حجاب. ومع ذلك هو الذي قال: وقرن في بيوتكن. ومع ذلك هو الذي أمر الرجال بغض البصر عن النساء، والنساء بغض البصر عن الرجال. يقول لك: أصل النساء كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتخرج في الجهاد في الـ بتضمد الجرحى، صح بيقولوا كده؟ تضمد الجرحى وتسقي الماء. يا ابني هو ده جهاد؟ يعني رحلة دريم بارك دي جهاد؟ رحلة تحت الجامعة دي جهاد؟ وهل كانوا يختلطون ببعضهم البعض؟ يعني انت كيف تستدل بشيء عابر على شيء مستمر ومستقر في الحياة؟ وكيف تستمر بمقام مقامات الدين على شيء من الله واللعب؟ اي بقى دليل هو لازم يحللها. هو يقول لك: انا عايز اسمع اغاني. فيقول لك: اصل مش عارف، مره في العيد النبي عليه السلام دخل فوجد، قال مسموم الشيطان، فقال: دعهما فان اليوم يوم عيد. يعني موقف في العيد جاريه عممه بقى، هو بقت الموسيقى حلال بجد والله. طب حضرتك عندك ادله كثيره في غير ذلك. تقيه، انك تتقي الشبهات، انك تتقي الحرام، انك تتقي شهوة النفس وسقوط النفس، انك ما تحطش نفسك في بيئة تسقط فيها. انا كان الشيخ زمان يقول لك، انا كان جاله واحد قال له، انا يقول له يعني امر بنتك انها تتحجب، قال له: انا بنتي راجل، امر بنتك انها لا تختلط بالرجال، قال له: انا بنتي ارجل من اي حد. شويه كده ورجع الراجل حامل، فقال له: شيخ الحقني. قال له: مش كانت هي راجل؟ سهل يعني. لا تعرض نفسك للشهوات، ولا تعرض نفسك للشبهات. يقول لك: بس انا اخش على الموقع بتاع الحد هشوف بس هما بيقولوا ايه، فضول بس، ابص كده بس. ودخل في الموقع ولم يرجع حتى الان، بقى له 5 سنين. يا عم الشيخ أصبح محمل بكثير من الشبهات ما يصعب عليه أن يعيش. إذا لم يكن عندك من العلم، ولم يكن عندك من الإيمان والتقوى، ولم يكن عندك من الفهم والحكمة، ما تستطيع به أن تخالط أراضي الفتنة فياك أن تخالط. فلا يخالط أحد أراضي الفتنة إلا لتغييرها. يعني سيدنا يحيى نزل ويوصف بني إسرائيل بهذا المجتمع ليغيرهم، صاحب رسالة وقوة، صاحب عزيمة ومعونة من الله سبحانه وتعالى، لكن نازل تقعد هتضيع.